الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يتقبل منا هذه الصلاة وأن يجعلها لنا ولكم في موازين حسناتنا يوم نلقاها، اللهم آمين يا رب العالمين. ما زال درسنا موصولا، وصلنا الله وإياكم بطاعته ورضاه في عشاء كل يوم اثنين، والذي ندرس فيه منذ أكثر من عام بفضل الله اسما من أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. وكان آخر اسم أخذناه قبل الحج هو اسم المقيت سبحانه وتعالى، وذكرنا معاني هذا الاسم، وأسأل الله جل وعلا، والفرق بينه وبين الرزاق. اليوم معنا اسم يعرفه كثير من الناس ولكنه لا يعرف معناه، وهو اسم الواسع، من أسماء الله جل وعلا الواسع. فما معنى الواسع؟ اسم الواسع ذكر في القرآن 9 مرات، والوسع كلها ألفاظ هي ضد الضيق في اللغة العربية، الشيء الواسع ضد الشيء الضيق. والواسع في اللغة العربية الذي يسع لأشياء كثيرة، ولكن ما معنى الواسع لله سبحانه وتعالى؟ للواسع معاني لله جل وعلا، أشمل المعاني هو الذي وسعت صفاته وأسماؤه كل شيء، فهو الواسع الذي يسع بأسمائه وبصفاته وبأفعاله كل شيء. ولذلك كل شيء واسع، انتبه لهذه الجملة، فهي التي ستضبط لك معنى الواسع لله جل وعلا. كل شيء واسع له طرف ينتهي عنده، أليس كذلك؟ كل شيء واسع له حد ينتهي عنده، ووسع الله جل وعلا لا حد له. وسع الله جل وعلا لا طرف له ولا حد له ولا نهاية له سبحانه وتعالى. فهو الواسع في عظمته وفي رأفته وفي حلمه وفي ستره وفي قدرته وفي جبروته وفي كبريائه وفي كل شيء بلغ وسعه جل وعلا كل شيء. من معاني الوسع القدرة، حينما يأتيك إنسان في مكتبك ويقول أنهي لي هذه المعاملة، فتقول له لا يسعني ذلك. إيش يعني لا يسعني ذلك؟ لا أقدر، وسعي إلى حد معين، ولكن وسع الله لا حد له. وسعك ووسعي إلى حد معين. وسعك في الأخلاق تستطيع أن تصبر مرة مرتين وعشرة، بس تيجي المرة 11 خلاص تقول، يقول لك ما بالك يا فلان، تقول ضاق وسعي خلاص، لا يسعني أن أتحمل أكثر من ذلك. انتبه لكلمة لا يسعني، كأن الأمر ضاق، السعة اللي كانت موجودة امتلأت، صح؟ وسع الله لا حد له. فهو الواسع في كل شيء جل وعلا وسعا لا حد له ولا نهاية له جل وعلا. ولذلك قارن وسعه بأكثر من شيء، عن شيء، فهو الذي يسع المخلوقات كلها، كل مخلوق تراه قد وسعه خلق الله. ولذلك يقول جل وعلا في سورة الذاريات، في سورة والسماء بنيناها بأيد وإنا، سورة الذاريات، نعم في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد، بأيد مش يعني بقوة، وإنا لموسعون في الخلق أكثر من السماوات. هل تنظرون إلى السماوات هذه في سعتها وعظمتها؟ لما صعد فيليكس ورمى نفسه من فوق في التجربة الأخيرة هذه، تعرفون فيليكس ولا لا؟ ها؟ ما تعرفون فيليكس؟ بقفل الدرس. ها؟ في التجربة الفيزيائية والفضائية هذه لما خرج ويريد أن يحطم دعكم مما فعل فيليكس، هل رأيتم إلى السماء بعظمتها وإلى الطبقات الجوية والغلاف الجوي وإلى السماء وإلى الفضاء؟ الله واسع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون في الخلق أكثر مما ترون، أكثر مما تنظرون. ليه؟ لأن الله من أسمائه. طيب خذ عندك وسع كرسيه، إذا كان الكرسي والكرسي موضع القدمين لله غير العرش، موضع القدمين، الكرسي وسع السماوات السبع والأراضين السبع، الكرسي فقط، فما بالكم برب الكرسي والواسع الذي خلق هذا الكرسي؟ إذن هو واسع في ماذا؟ في خلقه جل وعلا. لا يوجد شيء إلا وقد وسعه الله سبحانه وتعالى وأحاط به وعلمه جل وعلا. واسع سبحانه وتعالى بجوده وإعطائه، فيعطي عطاء الواسع. وانتبه معي، سنرجع إلى هذه في النهاية. فيعطي سبحانه وتعالى إعطاء الواسع، يؤتي الملك في سورة البقرة، يؤتي الملك، أريدكم تكملوا معايا، يؤتي الملك من، يؤتي الملك من يشاء والله واسع، والله واسع عليم. لماذا يؤتي الملك من يشاء؟ لأنه واسع، واسع بس لا وعليم، سيأتيك بعد قليل هذا، لأنه واسع عليم، يؤتي الملك من يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى، ويضاعف الرزق لمن يشاء ويمسك الرزق عن من يشاء. فأما المضاعفة فقال الله سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيضا سنعرف بعد قليل ليش واسع تأتي، واسع أتت مع إيش، مع أي اسمين في القرآن؟ جاءت مع اسمين فقط، عليم وحكيم، خلاص. واسع اقترنت بالعليم واقترنت بالحكيم، سيأتين. فالله واسع في عطائه سبحانه وتعالى، واسع في الغنى، يغني من يشاء كيف يشاء، الغنى من الفقر، الغنى من الفقر، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم برضه. فهو واسع في عطائه لا حد له. ولذلك في مثل يقولون إذا فتح الفتاح العليم فلا تسأل عن السبب، إذا فتح الرزاق لا تسأل كيف جت هذه الأموال، كيف أصبح واحد قبل يومين فقير، وهذه قصة العامل اللي في البلدية في مكة، انتشرت قصته في الحج، عامل بلدية يكنس، نعم خلاص انتشرت قصته، عامل في البلدية يكنس ويتعب 5 سنوات، وإذ واحد يصبح يصرخ عليه ويحقن ويسلم عليه. أخوه في الاثنين لما تقابلوا بكوا، قالوا من هذا؟ قال هذا أبي، أنا ابن فلان في بنغلاديش، ابن فلان فلان، ميراثي 7 مليون ريال سعودي، بما يقارب 7 مليون ريال، وأخوي أكلها. أخوه تاب وجلس يبحث عنه إلين جاء في الحج وسافر أمامه، فحضنه وقال تعال أعطيك مول. ففي ثانية واحدة أصبح إيش؟ غن في, في, في أقل من ثانية انتهى الموضوع خلاص. الله جل وعلا واسع. صديق لي، صديق أعرفه جيدا، عليه من الديون ما الله به عليم، شيخ فاضل نحسبه والله حسيب، ويلقي محاضرات ودروس و... المهم الرجل عليه ديون عظيمة، وفجأة هكذا. يعني اليوم كنا نتكلم مع بعض، أتى اليوم الثاني يكلمني ويقول لي فلان أريد أن أتصدق. قلت تريد تصدق بكم؟ أنا أمزح يعني، أنا عارفك أنت أهل للزكاة أصلا. قال أريد أن أتصدق 2 مليون. قلت خير إن شاء الله، أنا أذكره يمزح. قال لا، رزقني الله البارح 10 مليون. قلت كيف؟ طبعا أنا لم أستغرب لأني أعلم أن هناك رب اسمه الواسع، إذا أحطى فإنه يعطي بلا حد. كيف؟ قال أبد، كنا في جلسة فقالوا فلان صاحب الأرض الفلانية تعرف واقع؟ كلهم قالوا ما يعرفه، أنا أعرفه. قال يعرفه. قال يا أخي أريد أشتري الأرض الفلانية هذه، فقلنا أنا أجيبها لك كذا كذا بالملايين، طب بمئات الملايين. ذهب إلى صاحب الأرض، يا فلان تريد تبيع أرضك؟ قال لا والله. قال والله واحد يريد يشتريها منك. قال إذن قل له 300 مليون. ذهب قال له 300، والله لو أنت صادق لأعطيك 10. قال ليش؟ قال قالوا لي 500 مليون. قال لا 300 مليون. قال تعال، راحوا المكتب خلص المسألة انتهت، باعها 300، أخذ 10 في يده ومشى، السلام عليكم. فجأة كيف؟ تذكرك بأي اسم هذه؟ الواسع، الجواد، الكريم، المقيت، الرزاق، الله. أسأل الله أن يرزقكم بالملايين في الدنيا والآخرة بالحلال يا رب، قولوا آمين. واسع سبحانه وتعالى، الله واسع. إذن واسع في جوده، واسع في علمه. الله واسع في ماذا؟ في علم الله واسع. ألا تجلس بعض الأحيان أمام واحد يتكلم مثلا في الطب أو يتكلم في الهندسة أو يتكلم في الدين أو يتكلم في خطبة، فتستمع إليه فتقول هذا الرجل ما عنده شيء، صح ولا لا؟ باين عليه ما عنده شيء. بعض الأحيان تجلس أمام واحد تقول هذا رجل علمه إيش؟ واسع. إذا كلمك في اللغة فهو من أهل اللغة، وإذا كلمك في الطب فعنده علم، وإذا كلمك في الدين فما شاء الله. إذا قرأت لابن تيمية ستعرف معنى علم واسع، ستعرف معنى كلمة علم واسع. كان يقال على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جامعة متحركة. اسأله في الشعر، اسأله في الدين، اسأله في الفقه، في الحديث، في المصطلح، جامعة إسلامية. هو في الأدب، في الصرف، جامعة إسلامية، علم واسع. هذا بشر، هذا خلق من خلق الله، ولله المثل الأعلى. الله جل وعلا واسع في علمه، واسع في علمه سبحانه وتعالى. في سورة طه، وسع كل شيء عنش، انتبه للكلمة وسع، كل شيء، كل شيء، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، علم هذا كله وسعه الله، وعلم هذا كله وسع الله، وعلم الجو وسع الله، وعلم الأرض وسع الله، علم السماء وعلم الأرض وسع الله، كل علم قد وسعه الله. واسع سبحانه وتعالى، وواسع سبحانه وتعالى في رحمته وفي مغفرته سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن رحمته منعها الكافر. من مات كافرا لا تسعه رحمة الله. ما لم يكن المرء كافرا فإن الله وسعته رحمته. فانظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فرعون، وفرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، والذي يقول إن لي ملك مصر، ويقول ما علمت، يقول أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. هذا فرعون لما كان في البحر وهو يغرق قال يا موسى، يا موسى أنقذني، يا موسى ساعدني، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما يقول بربك من كبره، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل أنقذني. وموسى ينظر إليه حتى مات، فنادى الله موسى قال يا موسى لماذا لم تنقذ فرعون؟ قال موسى يا رب أأنجد من يسب جلالك وقدرك سبحانه وتعالى، كيف أسب، كيف أنقذ فرعون وهو فرعون؟ قال يا موسى لقد ناداك ثلاث مرات وعزتي وجلالي، لو ناداني مرة لأنقذته مرة واحدة. وهذا نشاهده في الواقع، يأتي الكافر البعيد يسب الله ويتكبر على الله ويسأل الله، كيف يسأل الله؟ يقول لماذا، لماذا يا رب، لماذا يا رب، لماذا يكتب علي هذا، لماذا يكتب علي كذا وكذا. وإذا وقع في مصيبة وقال يا رب، في مصيبة وقال يا رب يعطيه الله، بل ويطعمه ويسقيه وينقذه ومن المرض يشفيه جل وعلا. ليه؟ لأن رحمتي وسعت كل شيء. أيضا من آثار اسم الواسع أنه واسع في مغفرته، واسع في مغفرته سبحانه وتعالى. إن ربك واسع المغفرة. نعم، لا واسع في مغفرته، بس ما اقترب إن الله واسع عليم، إن الله واسع حكيم، بس ما جابت غير العليم والحكيم. هو واسع في علمه، واسع في رحمته، واسع في مغفرته. إيش يعني واسع في مغفرته؟ من الآخر كذا، ما معنى واسع في مغفرته؟ لا يوجد ذنب لا يغفره الله، لا يوجد ذنب لا يغفره الله. إن ربك واسع المغفرة، إن استغفرت غفر لك. لا يوجد ذنب لا يغفره أبدا، حتى الشرك لو استغفرت من الشرك يغفره. فانظر إلى أعظم ذنب يخطر في بالك الآن، مما أذنبت أنت، وقل بصدق ويقين وإخبات اللهم اغفر لي يا رب، اللهم اغفر لي، يغفر لك، لأنه واسع المغفرة. ومن آثار واسع المغفرة أنه يغفر لك وإن تعاظ، انتبه لهذه النقطة، انتبه مهمة جدا، يغفر لك وإن تعاظم ذنبك، ويغفر لك وإن أخطأت فتكرر ذنبك، وتكرر ذنبك. لماذا قلت أخطأت؟ لأن من تعمد لا، لابد أن يعزم على أن لا يعود، فإن عزم ثم أخطأ وعاد، وإن تكرر ألف مرة بالخطأ والطرف فإنه يغفر لك، لأنه واسع المغفرة جل وعلا. ومن آثار أنه واسع جل وعلا، من اسم الواسع، من آثار اسم الواسع أنه واسع جل وعلا في شريعته. قال جل وعلا في سورة البقرة فأينما تولوا فثم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، شرع الله واسع. لا تضيق على الناس يا أخي شرع الله، لا تصعب للناس شرع الله، لا تحسس الناس أن شرع الله مثل السلاسل يتقيدون به. شرع الله واسع، أحكامه واسعة، هناك أحكام لا يجوز ويجوز، وهناك أحكام حرام وحلال، أو كل شيء حرام وليس كل شيء حلال، ما هو كل شيء مستحب وما هو كل شيء مكروه. يوجد هذا، يوجد عندنا الحلال، يوجد عندنا الحرام والحلال، المباح والمكروه والمستحب والمندوب والجائز والمسنون، كل هذه جائزة في شرعنا لأن شرعنا واسع. ولو لم يكن شرع الله واسع لما بلغ الآفاق كما بلغ هذا السماء، لما بلغ الآفاق كما بلغ هذا الزمان. واحد ياباني أسلم، قالوا له لماذا أسلمت؟ قال لسبب واحد. قالوا ما هو؟ قال نظرت إلى الدول العربية، انتبه للكلام الآن، يقول نظرت إلى الدول العربية فوجدت أن كل أسباب هلاك الدول موجودة فيها، الأسباب المادية اللي ندرسها أسباب هلاك الدول، كل الأسباب بلا بلا بلا نظير موجودة في الدول العربية، لا بد أن تسقط هذه الدول، لا بد أن تسقط، ومع ذلك لم تسقط. فسألت لبحثت، وجدت إن عندهم شيء، عندهم دين، عندهم دين. قلت إذن السبب الوحيد هذا الدين، ما هو هذا الدين؟ قالوا إسلام. قالنا مسلم، ما حفظ هذه الدول إلا الدين، من السقوط إلا الدين، كل الأسباب المادية والمعنوية والكذا. ولذلك أعظم أسباب هلاك الدول ما هي؟ الظلم، الظلم. قالوا ثلاث أسباب، إذا وجدت خلاص فإنها تسقط الدول، إذا وجد الظلم، وإذا وجد الترف، وإذا وجد الانحلال الخلقي. هذه الثلاثة إذا وجدت في أي عالم لا بد أن يسقط، إذا وجد واحد منها واثنين لا، إذا اثنين موجودين واحد لا ممكن، بس إذا اجتمعت لا بد تسقط. أغلب الدول العربية أغلبها، ما نقول كلها يعني عشان ما حد يودينا في أبو زاد، خلاص أغلبها موجودة فيها ظلم، ترف، انحلال خلقي. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يحفظ بلادنا، قل آمين ويردنا إليه. الشاهد أنه واسع في شرعه جل وعلا. إذا علمت أن الله واسع فأعلم أن الله واسع، ومن آثار سعته فيك أنت، اسم الواسع يؤثر فيك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففي الظاهر والباطن، وأما في الآخرة ففي الجنة. أما في الدنيا فإن الله واسع في عطائه لك ظاهرا. من منكم جائع؟ من منكم كلكم يبات بطنا من الجوع تكاد أن تتقطع، أخشى أنها تتقطع مما فيها من الأكل. من منكم ينام خائف؟ منكم أنتم الآن خائف يدخل عليه واحد يقتل، من منا الحمد لله نعم. هذه من آثار الواسع سبحانه وتعالى، أنه يعطيك نعمة وتترى عليك. وباطلا إذا أعطاك القناعة والرضا فهو أعظم عطايا الواسع، أن تكون غني، الغنى في القلب من أعظم عطايا الواسع، أن يعطيك غنى في قلبك فيسع قلبك الناس كله. في واحد كذا قلبه واسع لكل الناس، قلبه واسع للغني وللفقير، قلبه واسع للعاصي وللمؤمن، تجد قلبه واسع للناس كله. إذا أعطاك الله هذه الدرجة من موضيق الصدر، شرح الصدر، انشراح الصدر، وضيق ووسع القلب، فهو من أعظم عطايا الواسع سبحانه وتعالى، أن تسع أخلاقك، أهل بيتك وجيرانك والناس، من عرفت ومن لم تعرف، فهذه أعظم العطايا. أما نحن نسأل الله العافية إلا من شاء الله، في بيوتنا ضيق، عند الإشارة في السيارات ضيق، عند الناس ضيق، إذا قابلت من يخالفك في مسألة من المسائل ضيق، إذا قابلت ضيق ضيق ضيق، ما هذا الضيق؟ خل قلبك واسع، فهي من آثار اسم الواسع سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فبالجنة وما فيها من سعة ومن سعة، أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يحسن تطبيق أسمائه وصفاته في أيامه، والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.